مستمعينا مستمرين معكم بفقراتنا وأكيد مع الزاوية السياسية، وينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ قصي عبيدو. يسعد أوقاتك أستاذ قصي. تحياتي لك وللسادة المستمعين. خلينا أكيد اليوم نقول من إذاعة أمواج لوالدتك العام وهي بألف خير. وأنت بخير، وجميع أمهات سوريا بألف خير، وأمنا الكبيرة سوريا أيضا بألف خير. إن شاء الله بعمل الخير على الجميع. أستاذ قصي، اليوم يعني حديثنا بعدة محاور، رح نبدأ أكيد بملف الغوطة وننتقل منها إلى عفرين مرورا بالتهديدات الأمريكية لضرب دمشق. يعني بداية أستاذ قصي، الغوطة ليست ريفا دمشقيا فحسب، الغوطة تقاطع الطرق والخرائط والمصالح للعالم. الرئيس الأسد منتصرا في الغوطة، برأيك أستاذ قصي هل استطاع الغرب وأمريكا شرب كأس السم يعني والكيماوي بين مزدوجين من خلال زيارة الأسد للغوطة والأجزاء المحررة فيها؟ دعيني أقول أولا أن مسألة الغوطة كان لها ثقل سياسي عالمي بشكل كبير، ونتائجه هو ظهور أو إنتاج قرار 2401 هو بسبب الغوطة الشرقية، وكان هذا القرار يشمل جميع المناطق السورية أو الجغرافيا السورية، ولم يلتزم أحدا بهذا القرار سوى الدولة السورية حرصا منها على حقن دماء السوريين. وبعد خروج الأهالي من الغوطة الشرقية وسيطرة الجيش العربي السوري على مساحات شاسعة من الغوطة تقدر بأكثر من 80% من مساحة الغوطة، جاءت زيارة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد إلى الغوطة ليحطم أحلام أمريكا والعدو الصهيوني، وأيضا ليحطم أحلام الإرهابيين ومشغليهم في عدم السماح بالسيطرة على الغوطة الشرقية لوصلها بالقلمون إلى أن تصل حتى منطقة التنف. وكان المخطط هو محاولة السيطرة أو محاولة إظهار على أن الدولة السورية ضعيفة وأن الدولة السورية غير قادرة على حماية العاصمة دمشق. ولكن ما شاهدناه من زيارة السيد الرئيس إلى الغوطة هو أننا أدركنا وأيقنا تماما أن النصر في الغوطة الشرقية هو كان الصفعة الكبيرة باتجاه صحيح. الغرب، وهذا ما حصل. صحيح، الغرب اليوم مصعوق. نعم. ويهدد ويتوعد بضرب دمشق والأسد يتجول في الغوطة. نعم. مع أفراد الجيش بلا مبالاة. أستاذ قصي، 70% من الغوطة أصبحت محررة. نعم. واتفاقات ما يقال أنها قيد الإنجاز أو أنجزت، ما سرب عن هذا الاتفاق حول تبادل الرهائن لدى جيش الإسلام الإرهابي، ما هي معلوماتكم حول حقيقة هذا الاتفاق؟ هل فعلا سيتم تنفيذه؟ هناك عدة احتمالات. الاحتمال الأول هو عندما دخل وجهاء منطقة حرستا ودوما باتجاه قادة المجموعات الإرهابية في الغوطة الشرقية، تم التوصل إلى اتفاق بإطلاق سراح الموقوفين أو المحتجزين من الجيش العربي السوري من مدنيين وعسكريين باتجاه الدولة، وأخلاء السجون في منطقة دوما بشكل كامل، وتسليم السلاح الثقيل للدولة السورية، ووضع السلاح الخفيف تحت قوائم ولوائح تنظمها الدولة السورية. ولكن هناك مجموعات خرقت هذا الاتفاق ولم تلتزم، وأخص بالذكر المجموعات التي تنتمي إلى السعودية، هي من عطلت هذا الاتفاق. يعني هناك مجموعات تنتمي أو تأخذ أوامرها من مشغليها وهو أردوغان وقطر، وافقت على هذه الهدنة، وهناك مجموعات تأخذ أوامرها من السعودية عطلت هذا الاتفاق. وبالأمس شاهدنا كيف أن هذه المجموعات ترسل القذائف حتى الأمس باتجاه دمشق وباتجاه ريف دمشق، وشاهدنا ما حصل بالأمس من شهداء في منطقة الكشكول في جربانة. نقول الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. إذن المجموعات الإرهابية الأجندات مختلفة فيما بينها، هناك من يوافق وهناك من يعطل ويستمر حتى الآن في إرسال القذائف باتجاه عاصمة دمشق. ولكن أستاذ قصي، يعني يبدو أن ملف الغوطة سينتهي قريبا، والمسألة مسألة وقت ليس نعم. وليس بالطويل. ما مصير جنيف 9 بعد انتهاء ملف الغوطة؟ أعتقد أن جنيف 9، يعني خلينا نقول نحن نكون واضحين وصريحين ونحكي بشكل عام، جنيف حتى الآن مع المظلة والغطاء الدولي وتحت رعاية دولية حتى الآن لم يحقق شيء على الأرض، يعني لم يقدم شيء سوى المضيعة للوقت، وما قدمه هو عبارة عن كلمة واحدة: ديمستورا قلق، ديمستورا قلق. يعني لا نرى من شيء من جنيف سوى هذه اللفظة، أن ديمستورا قلق دائما. أما ولكن أستانا، دعينا نقول أن ما حققه أستانا على الأرض هو أفضل مما حققه، أو أفضل بكثير من جنيف، لأن أستانا ترعاه ثلاث دول: روسيا وإيران وتركيا. حققت وقف تصعيد الأعمال القتالية في عدة مناطق، ونجحت المصالحات في الداخل السوري. أعتقد أنه كان إيجابيا إلى حد ما. أيضا لنذهب إلى سوتشي، أيضا هناك أجندات مختلفة، يعني الوفد التركي لم يحضر، الوفد السعودي اعترض. لذلك أقول أن مسألة جنيف لن نعول عليها كثيرا، ما نعول عليه هو تقدم الجيش العربي السوري، هو الذي يفرض إيقاع المعركة وإيقاع الحوار السياسي في المؤتمرات الدولية. عم نسألك ما مصير جنيف. لذلك أقول أننا لا نعول، ما نعول عليه إذن هو تقدم الجيش العربي السوري، وستنقلب الطاولة بعد الموضوع. ما هو الملف الذي سيكون؟ يعني هناك فبركات دائما، يعني فبركات مرة يأتينا عبر فرنسا بالموضوع الإنساني والمدنيين والأطفال والنساء، ومرة يأتينا عن طريق بريطانيا الكيماوي والفبركات الإعلامية. نعم. يعني لذلك سنترقب دائما كل ما تقدم الجيش العربي السوري، سنلاحظ أن هناك فبركات إعلامية جاهزة محضرة لمحاولة النيل من هيبة. نعم. الدولة السورية. نعم. أو النيل من الدولة السورية. نعم، سنتحدث أكثر في الغوطة، ولكن دعني يعني ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو المحلل السياسي والخبير في الشؤون العربية الأستاذ أندري أنتيكوف. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا بك. يسرنا أن أرحب بك، أهلا بإطلالتك الأولى عبر إذاعة أمواج FM. أهلا أهلا وسهلا. بداية بمشاركة في برامجكم. بداية أود أن نتقدم بالتهاني للشعب الروسي الصديق وللرئيس فلاديمير بوتين بفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية الروسية لدورة جديدة. برأيكم فوز بوتين وجه رسائل للغرب وأمريكا في ظل الخلافات والتصعيد الغربي الغير مسبوق ضد روسيا والحلفاء؟ ما هي انعكاسات فوز الرئيس بوتين في الملف السوري، وما هي الخطوط العريضة والمستقبلية في مواجهة الإرهاب والتعنت الغربي؟ بداية أريد أن أشير أن هذا الفوز كان متوقعا ولدى رئيس فلاديمير بوتين شعبية كبيرة، وأكثر من ذلك كل تلك هذا التصعيد الذي شاهدناه في السابق أو قبل الانتخابات، أقصد التوتر في العلاقات بين روسيا وبريطانيا، أدت إلى أكبر الشعبية لدى رئيس بوتين. أما سؤالك حول المصير أو السياسة الروسية تجاه سوريا، فيعني أنا لا أعتقد أننا سنشاهد التغيرات الجذرية. يعني روسيا متمسكة بفكرة مكافحة الإرهاب في سوريا، وأنت ترى بأن القوات الجوية الفضائية الروسية تستمر أو تواصل إجراء الضربات للمواقع الإرهابية سواء في الغوطة أو في غير الغوطة، ولكن في نفس الوقت روسيا متماسكة بفكرة الحل السياسي، وأنت تعرف بأن الموقف الروسي مبدئي أنه هو حل السياسي للأزمة السورية، هو حل الوحيد من المحتمل. نعم. وفي نهاية المطاف أنا لا يمكن أن أوافق مع ضيفك الصادق بشكل كامل حول جنيف، وأنا أعتقد بغض النظر عن كل عن المأزق أو صعوبات في جنيف، يجب أن هذه المفاوضات يجب أن تتقدم. نعم ولكن كنا نتحدث بعد التحرير الغوطة، ما هو الملف وما هي يعني الأوراق التي ستكون بيدهم في جنيف؟ الجنيف في الحقيقة لا يتعلق بمسائل العسكرية، الجنيف هو يركز على تطبيق قرار مجلس الأمن 2254، وهو صياغة الدستور الجديد، تشكيل الحكومة الانتقالية وإجراء الانتخابات. صحيح هناك سلة رابعة من السلل وهو مكافحة الإرهاب، ولكن أنا أعتقد أن يجب أن يركز جنيف على المسائل السياسية. وكما قلت، للأسف هناك تباطؤ في التقدم وحتى مأزق نتيجة الموقف للمعارضة غير البناء، والتي تطلب استات أو تنحي رئيس بشار الأسد مثل تلك الطلبات غير المقبولة بشكل كامل. ولكن أريد أن أشير إلى مسألة خطيرة جدا في ضوء الغوطة وفي ضوء إدلب وفي ضوء يعني أنا أعتقد التقدم السريع في درع القادم. هناك مشاكل عدة الكبيرة، التواجد التركي في شمال سوريا في عفرين، وتواجد وخاصة تواجد القوات الأمريكية في شرق سوريا، ويعني عدم تقدم العملية السياسية تعطي فرصة أو تعطي مبررا للتحالف الأمريكي وحتى لتركيا لكي تتواجد في أراضي سوريا. وفي حال نجاح العملية السياسية أو لن تكون لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولا تركيا ذريعة لتواجد في أراضي سوريا. فلذلك أقول أن الخيار العملية السياسية هو الخيار الوحيد لإيجاد الحل للأزمة السورية، وهذا دون شك لا يعني أن يجب أن نوقف العمليات ضد الإرهابيين. صحيح العمليات ضد الإرهابيين يجب أن تستمر حتى النصر الكامل. داعش ونصرة وقوات أو مجموعات متحالفة لها هي يجب أن يتم قضاء عليهم بشكل نهائي. نعم أستاذ أنتيكوف، الأثنين الماضي كان حافلا بالأحداث، انتصار الرئيس بوتين وزيارة الرئيس الأسد للغوطة ولقائه الجيش والأهالي، وفشل جلسة مجلس الأمن لعدم اكتمال النصاب لإجراء التصويت الإجرائي، علامات فارقة بعناوين النصر. هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الهيمنة الأمريكية والقطبية الواحدة في العالم؟ أنا في الحقيقة لا أرى أي تنازل بهذه المسألة. صحيح هناك عدة نجاحات سواء في سوريا أو في غير سوريا، هناك توجه روسي لإنشاء أو انتقال إلى مرحلة العالم ذو عديد الأقطاب، ولكن أمريكا تعودت كثيرا إلى فكرة القطب الواحد. ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي شاهدنا أن أمريكا قادت سياساتها في العالم دون احترام مصالح دولة أو دولة أخرى، ودون شك أمريكا لا تريد أن تتخلى من هذا المصير، من هذه السياسة. ولذلك سنصطدم مع عدة الصعوبات وخاصة في سوريا، كما قلت هناك تواجد التحالف الأمريكي في الشرق وفي جنوب في التنف. وهذه المشكلة كبيرة جدا، لأن الأمريكان يقولون بأنهم لن ينسحبوا من أراضي سوريا حتى نصر الكامل على داعش، بغض النظر عن هناك لا يوجد هناك داعش بل فقط المجموعات الصغيرة. دعني أسمع وجهة نظر ضيفي باليوم من ضمن هذا يعني الأحداث الحافلة بالنصر برأيك أستاذ قصي. يعني هل بدأ العد التنازلي لإنهاء فعلا كما ذكرنا الهيمنة الأمريكية في العالم؟ يعني دائما عندما نريد أن نقيم هكذا أمر نبحث عن السياسة الدولتين الخارجيتين. يعني السياسة الخارجية لأمريكا قد أثبتت فشلها في عدة ملفات دولية ومحلية بدءا من أفغانستان حتى ليبيا حتى تونس إلى العراق ووصولا إلى الملف الحرب على سوريا. هناك فشل ذريع للسياسة الأمريكية في المنطقة، ولا نلاحظ في المقابل هناك نجاح كبير للسياسة الخارجية الروسية، وهناك علاقات جيدة وأكاد أقول أنها ممتازة تقيمها الدولة الروسية مع عدة دول في المنطقة والعالم. وهذا إذا دل على شيء يدل على أن السياسة الروسية الناجحة أثبتت جدارتها، وأكاد أقول أنها تسحب البساط من تحت أمريكا لتصبح دولة كما عهدناها سابقا، دولة عظيمة قادرة على فرض سياستها عبر العالم. ولكن دعيني أعود قليلا إلى الخلف. عندما ذكرت مسألة جنيف أو مؤتمر جنيف لم أكن أقصد بالمعنى أن جنيف قد فشلا ذريعا، ولكن إطالة مسألة جنيف. يعني نحن اليوم صرنا بجنيف 9 وحتى الآن لم يقدم شيء، وأنا أتكلم عن الحلول السياسية. أقول بالمقابل ما حققه الجيش العربي السوري عسكريا هو ما سيفرض الحلول السياسية، ولكن هذا التأخير والمماطلة في جنيف هو ما يشكل النتاج السلبي، أو دعينا نقول أننا نحكم عليه سلبيا من الإطالة. هذا ما قصدته. نعم أستاذ أنتيكوف، يعني ذكرت وكالة تاس الروسية أن الرئيس بوتين بعد انتخابه رئيسا لولاية جديدة قرر الذهاب جديا لإنهاء كامل الفصائل التكفيرية الإرهابية وعددها 11 فصيلا وإنهاء هذا الملف خلال شهر نيسان. ما هي ردود الفعل الشعبية الروسية السياسية لسياسة بوتين الداعمة لسوريا والقضاء على الإرهاب؟ هذا الدعم من قبل الشعب الروسي تجاه فلاديمير بوتين دون شك، لأن كل واحد يشاهد أن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية تحديدا تدعم المجموعات الإرهابية والتكفيرية وتمول وتصالحها وإلى ما هنالك، ودون شك هذا يؤدي حتى إلى غضب أو أحيانا إن صح التعبير قلق لدى الشعب الروسي، لأن شاهدنا في عام الماضي العمليات الإرهابية داخل روسيا كانت ورائها داعش، وكذلك هناك الأوضاع غير المستقرة من وقت لآخر في مناطق الجنوبية لروسيا، وهناك تسلل التكفيريين وهناك تواجد الأفكار التكفيرية في الجنوب في جمهورية داغستان أو أحيانا في جمهورية شيشان ولما هنالك. فدون شك هذه السياسة حينما أو يقول رئيس فلاديمير بوتين بأنه سيكافح ضد الإرهاب ضد التكفير ضد الإسلام السياسي حتى، هو لديه شعبية كبيرة بهذا الخصوص ودعم شعبي. نعم أكيد. بالنهاية أود أن أشكركم وأشكر حضوركم وأكرر تهنئتنا للشعب الروسي ولسوريا ولكل محبي السلام في العالم بفوز الرئيس فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية. كل الشكر إليك المحلل السياسي والخبير في الشؤون العربية الأستاذ أندري أنتيكوف. شكرا لك. أعود مع حضرتك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ قصي عبيدو. يعني وكنا نتحدث عن الغوطة، يعني أعداد هائلة من أهالي الغوطة استطاعت أن تخرج تحت مرمى القنص من قبل الإرهابيين. خروج الأهالي سيعجل بإنهاء ملف الغوطة، وذلك بالتزامن مع انتهاء مهلة الخروج للإرهابيين. إلى أين تسير أو يسير ملف إنهاء الوجود الإرهابي في الغوطة؟ وبرأيك هل سنرى خروج باتجاه إدلب أم أننا سنكون أمام الحسم العسكري المحتم؟ هناك عدة احتمالات، ولكن ما حصل من خلال المفاوضات مع الدولة السورية ومع وجهاء المنطقة، ومع أيضا كان هناك حضور لبعض الجنرالات الروس، ما حصل هو احتمالين، إما باتجاه درعا أو إما باتجاه إدلبين. وهذا إذا دل على شيء كما ذكرنا يدل على حرص القيادة السورية والدولة السورية على حقن الدماء، حقن دماء السوريين. وكما ذكر سيد الوطن أن كل شيء يحقن دماء السوريون فنحن معه. لذلك أقول أن العفو حتى الآن مستمر وباب الدولة مفتوح لمن أراد العودة إلى حضن الوطن. خروج المدنيين باتجاه دمشق وباتجاه ما الأماكن التي جهزتها الدولة للإقامة المؤقتة ريثما يتم إعادة تأهيل المنطقة في الغوطة الشرقية لعودة الأهالي إلى منازلهم وإلى أرزاقهم وإلى ممارسة أعمالهم اليومية. أما موضوع المجموعات الإرهابية، من سيرفض هذه الهدنة أو من لم يوقع على هذه الهدنة واختار المواجهة حتى النهاية مع الجيش العربي السوري حتما سيكون مصيره مواجهة أبطال الجيش العربي. لذلك أقول أن المسألة في الغوطة الشرقية باتت قريبة وخلال أيام ستكون منتهية. الآن هناك مجموعات إرهابية داعشية في منطقة جوبر ومنطقة دوما. هذه المجموعات تواجه أبطال الجيش العربي السوري وحتما سيكون هناك نصر خلال الأسبوع القادم. نعم. إن شاء الله. نعم، دعنا ننتقل معك إلى عفرين والمشهد المؤلم متمثلا بدخول المجرم أردوغان لعفرين خيانة الانفصاليين الأكراد. نعم. ومجموعة الحماية الكردية وقصد وأزلامهم وزيولهم وقياداتهم المرتهنة هي المسؤولة أمام هذا المشهد. لماذا رفضت هذه القيادات بالأمس دخول الجيش السوري وتسليمه عفرين لمواجهة أردوغان، واليوم نراها سلمت عفرين للمجرم أردوغان؟ أين صالح مسلم وقياداتهم من يعني هروبهم من الدفاع عن عفرين؟ دائما نقول أن المجموعات المسلحة لها أجندات وارتباطات خارجية مع دول خارجية. نعم. يعني هناك مجموعات ترتبط مع قطر وتركيا والسعودية، وهناك مجموعات كردية أيضا ترتبط مع تركيا وترتبط مع أمريكا، وهناك مجموعات ترتبط مع ألمانيا. لذلك أقول أن الأجندات السياسية المتغيرة المتبدلة في سوريا هو ما يصعب وجود وإنهاء الملف السوري عالميا ودوليا أيضا. لذلك أقول كيف أمريكا تدعم قوات سوريا الديمقراطية وكيف تركيا تضرب الأكراد في عفرين، لماذا قوات سوريا الديمقراطية لا تؤازر الأكراد في عفرين؟ إذن هناك أجندات متناقضة فيما بينها. ولا أعتقد أن عدد سكان عفرين بالأساس، عدد سكان عفرين عدد هائل، آلاف الآلاف من الأكراد. ثم من نزح إلى منطقة عفرين أين ذهبوا هؤلاء؟ لماذا أخلوا المدينة بشكل سريع وسلموها المجموعات المسلحة ومن يدعمها من قوات الجيش التركي؟ نعم. إذن الموضوع هو ليش ما شفنا اليوم استفسار من أهالي عفرين وقياداتهم بالدفاع عن عفرين؟ نعم. أعطوا الحجة اليوم الواهية لتسليمها من عميل لآخر. نعم. تحت الحجة هذا ما قصدته. نعم. وتركيا الجيش التركي والعدوان التركي سيستمر حتى حدود منبج. نعم. لذلك أقول أن هناك مؤامرة كبيرة على الدولة السورية، وأنا لا أثق بأحد، لا أثق إلا بالجيش العربي السوري وقدرته على تطهير سوريا كما طهرها من الإرهاب في دير الزور وفي حلب وفي غوطة دمشق. لذلك أقول أن الجيش العربي السوري سيتجه باتجاه إدلب ثم وسيتجه باتجاه عفرين، ولكن أقول أن الأكراد يجب أن يدركوا أنه لا منفذ لهم سوى الدولة السورية والجيش العربي السوري لينقذهم من ضربات العدوان التركي عليهم. وأقول لهم من لم يدافع عن أرضه لا يستحق العيش بها. نعم. أسئلة سريعة أستاذ قصيم، برأيك ما هو مستقبل الوجود التركي في الشمال السوري؟ سيخرج الجيش التركي من عفرين بالتأكيد وسيعود أدراجه باتجاه الحدود السورية التركية، ولكن كما ذكرت لك سيتابع مسيره الآن باتجاه منبج ثم سيعود يتجه باتجاه الداخل التركي، ولكن المجموعات المسلحة التي مع الجيش التركي ستبقى في منطقة عفرين حتى يطردها الجيش العربي السوري. هل ينطوي هذا الوجود تحت عباءة الضمانة التركية أم أنه سيكون وجود مؤقت؟ لا هو موجود هذا الوجود. أولا القوانين الدولية واضحة، القرار 2401 يمنع هذا الأمر، ولكن أردوغان لا يلتزم في القرارات الدولية، وأردوغان دائما نتفاجأ بسياسته لأنه يعاني من انفصام سياسي ويعاني من هستيريا دائما، ولديه خوف من الفوبيا الكردية، يحاول إنتاج تغيير ديموغرافي على الحدود السورية التركية، يعني يحاول أن يهجر الأكراد عن الحدود ليحمي نفسه مستقبلا. ولكن أقول يعني ما أستغربه هو القلق الأردوغاني يجب أن يكون من أكراد الداخل الدولة التركية وليس من الأكراد الداخل الدولة السورية. يعني هناك إذن هناك فوبيا يعاني منها أردوغان. أقول أن هذا الوجود سيكون مؤقت وسيندحر ويخرج باتجاه دور الثلاثية الضامنة في أستانا لكبح جماح أردوغان في الشمال. أعتقد في اللقاء المرتقب في نيسان أعتقد أنهم سيكون هناك حلول قادمة بهذا الخصوص، وأعتقد أن الحلفاء سيطرحون الأمور بشفافية مع أردوغان حول مسألة أستانا وحول مسألة القرار 2401 وحول الوجود التركي في منطقة عفرين. يعني هذا الأمر غير مقبول ولن ترضى عنه القيادة السورية ولن ترضى عنه الحلفاء، ولكن أعتقد كما ذكر الحلفاء هو محاولة ضبط النفس، لأن الجيش العربي السوري كان واضح عبر تصريح للدكتور فيصل المغداد نائب وزير الخارجية أن أي طائرة تركية ستعبر الحدود أو تقترب من الحدود السورية ستكون الدفاعات الجوية جاهزة لها. ولكن المسألة الآن مختلفة، هو يدخل في البر مع المجموعات الإرهابية المسلحة لضرب وطرد الأكراد من منطقة عفرين. يعني هو لا يحاول أن يدخل بشكل مباشر عبر الطيران ويدخل الحدود السورية، يدخل في البر، والمسألة باتت أصعب قليلا. ولكن أؤكد لك أن الجيش التركي سيخرج من عفرين بالتأكيد، ولاحقا تباعا أيضا ستخرج أمريكا من منطقة الرقة. كما قال سيد الوطن، لن نقبل لأحد أن يأخذ شبر من الدولة السورية أو الجغرافيا السورية. نعم، سؤال أخير لحضرتك أستاذ قصي، يعني يبدو أن المواجهة والصدام الروسي الأمريكي في الملف السوري في أوجه، هل يمكن أن نرى رعونة أمريكية حمقاء في الاعتداء على سوريا؟ لا أعتقد أن أمريكا ستجرؤ على ضرب الدولة السورية أو توجيه أي ضربة عسكرية باتجاه سوريا، لأن التحذيرات والإنذارات كانت واضحة وصريحة من الدولة الروسية أن أي صاروخ سيتجه باتجاه سوريا سيكون الرد حتمي وفوري. وقد جربنا بوتين الرجل الصادق في كل ما يقول، لن نتهاون في الرد. لذلك أقول أن أمريكا ستحسب حساب الرد الروسي ولن تجرؤ على ضرب أو توجيه ضربة للداخل السوري. نعم، أكيد. بختام حديثنا لليوم بدي أشكرك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ قصي عبيد، كنت موجود معنا ضمن استديوهات إذاعة أمواج، نورتنا، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك.